اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: لما سميت سورة الأنعام بهذا الاسم؟ نعرف أن السور تسمى بما يذكر فيها وببعض ما يذكر فيها. سورة البقرة سميت بهذا الاسم لذكر البقرة، بقرة بني إسرائيل، والأنعام سميت بهذا الاسم لذكر الأنعام فيها، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن العز اثنين إلى آخره. هذا السؤال الثاني يقول: هل يجوز أن نضحي ببدنة بدل كبش وهل هو أفضل؟ نعم، يجوز أن تضحي ببدنة بدل كبش، وهو أفضل عند جمهور العلماء لكونه أنفع للفقراء، وإن كان المشهور عند المالكية أن الكبش أفضل. وسيتأتي الإشارة إن شاء الله تعالى لمن أهدى بدنة أو فدى ببدنة أو بقرة بدلا من الشاه. يقول: ماذا تكشف المرأة عند أداء الصلاة في الحرم إذا كانت بين النساء؟ فلها أن تكشف وجهها، لأن كلها عورة إلا وجهها. إذا كانت بين النساء بمأمن من رؤية الرجال الأجانب، أما إذا كانت حيث يراها الرجال الأجانب فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها. كفين محل خلاف بين أهل العلم وكذا القدمين، لكن الاحتياط ستر الجميع ما عدا الوجه. يقول: ما صحة قول من قال أن المرأة عورتها أمام المرأة من السرة إلى الركبة؟ على كل حال هذا قول لبعض أهل العلم، لكن ذكر النساء بالنسبة للعورات إنما نسق على المحارم. في الآية عطفت النساء على المحارم فتأخذ حكم المحارم. يقول: في المسارح والحفلات الغنائية ومجالس اللهو يؤمر الناس بغلق الجوالات حتى لا يشوش عليهم لهوهم، أما يكون من باب أولى المجالس التي يذكر فيها اسم الله وتغشاها الرحمة؟ سمعهم مسألة أولى، ما في مفاضلة أصلا. فالمجالس التي يذكر فيها اسم الله والأماكن الشريفة والفاضلة ينبغي أن لا يشوش على الناس فيها. وإذا منع الإنسان من رفع الصوت بالقرآن إذا كان رفع صوته يشوش على جاره، فلا أن تمنع مثل هذه الأشياء من باب أولى. يقول: إذا طاف الشخص طواف العمرة في وقت النهي فهل له أن يؤخر ركعتي الطواف بعد السعي؟ هاتان الركعتان متعلقتان بالطواف، فإذا سعى بعدهما من أهل العلم أن يقول إنها سنة فات وقتها، فات محلها، وحينئذ لا تقضى. لكن إذا طاف في وقت النهي فإن كان في الوقت الموسع لا مانع من أن يصلي ركعتي الطواف، وإن كان في الوقت المضيق في الأوقات الثلاثة المضيقة ينتظر 10 دقائق ما تضير إن شاء الله تعالى. بعد انتهاء الجماعة الأولى من الصلاة في المسجد ثم أتى آخرون يصلون جماعة وفرادى يصلون جماعة، وحديث من يتصدق على هذا صريح في المسألة، وإن قال جمع من أهل العلم بمنع ذلك. يقول: هل يفرق بين الجاهل المفرط ومن ليس كذلك؟ الجاهل جاهل، والجهل كله تفريط، التفريط نسبي، لكن إذا خفي عليه الحكم ولا يدري حلال هو أم حرام فإنه قد يعذر بجهله، لكن إن تمكن من العلم وانصرف عنه فلا شك أنه على خطر. فالإعراض عن دين الله عن تعلمه والتفقه فيه خطر عظيم، نسأل الله العافية. من أراد تفطير صائم فهل له الأجر عند إعطائه تمرة، أو لا بد من تفطيره حتى يشبع أو يسد رمقه؟ على كل حال ما يحصل به التفطير، نعم، ولو شربة ماء أو مذقة لبن. من نوى أن يضحي ثم أراد أن يحج فهل يأخذ من شعره وأظفاره شيء عند الميقات؟ لا، إنما يقصر شعره للعمرة. يقول: وضع الكريمات المزيلة للروائح التي تبقى فترة طويلة عند الإحرام ما الحكم؟ ذات المزيلة للروائح إن كان لها روائح طيبة والعطر والطيب مقصود فيها وهذا هو الغالب، إن كانت قبل الإحرام فلا بأس، فالاستدامة لا شيء فيها. ما القول الراجح في الإحرام قبل الميقات؟ القول الراجح الكراهة، لأن ابن المنذر نقل الإجماع على الجواز، ولولا هذا الإجماع لكان التحريم متجها، لأن هذه المواقيت حددت من قبل الشارع. كذلك في عدم التلفظ بالاشتراط مع وجود النية في الاشتراط، النية في الاشتراط لا تكفي، لأن الرسول قال لضباعة عليه الصلاة والسلام، قال لضباعة بنت الزبير وقولي اشترطي وقولي أن محلي حيث حبستني. نعم. إذا خشي أن لا يتمكن من النية، عقد النية قبل محاذاة الميقات، لا مانع أن يتقدم قبل ذلك بقليل احتياطا، هذا سيأتي إن شاء الله. يقول لا بد من إحضار عقد مع حملة من أجل يعطى الإنسان تصريح، فما الحكم في عمل عقد مع حملة سواء بأخذ مبلغ من المال على العقد أو بدون مال؟ على كل حال أهل العلم وجهوا وولاة الأمر أكدوا على هذا بأنه لا يحج الإنسان ممن حج، بل يترك المجال لغيره، مع أن النصوص الصحيحة الصريحة ترغب في متابعة الحج والعمرة، فإن تيسر له ذلك بغير كذب صريح فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، غير كذب صريح، إن ورى أو عمل ما يعفيه من غير كذب لا بأس. هل يجوز للمتمتع يأخذ من شعره قبل أن يعتمر في أيام العشر؟ هل يجوز للمتمتع يأخذ من شعره قبل أن يعتمر؟ إذا أحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعره، لأنه يقول قبل أن يعتمر. أما قبل أن يحرم لا مانع إذا لم يريد تضحية. يقول إذا حججت مع أهلي فعل على كل واحد منا فدية؟ نعم، كل واحد ممن تمتع أو قرن عليه فدية، وكذلك من فعل شيئا من المحظورات عليه فدية على ما سيأتي إن شاء الله. ما حكم رجل مسافر دخل المسجد ووجد الجماعة في التشهد الأخير فكبر معهم وبعدها أتم الصلاة ركعتين، لأنه مسافر إذا أتم بمقيم لازمه الإتمام، لا بد أن يصلي 4 ركعات. يقول ما تقولون في حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار؟ هذا الحديث مقبول، مقبول حسن إن شاء الله تعالى. نعم. ما هي البدنة؟ البدنة يأتي ذكرها، فرق بينها وبين الفدية. الفدية تشمل البدنة والبقرة والشاة، كانت فدية أذى فهي شاة، وإن كانت فدية جماع فهي كذا. على كل حال على التفصيل الذي ذكرناه وسنكمله اليوم إن شاء الله تعالى. كل ما حكم النظر إلى السماء أو إلى اليد حال الدعاء، أو إلى اليد حال الدعاء؟ النظر إلى السماء، نظر إلى السماء في حال الصلاة مكروه كراهة شديدة، وأما النظر إلى السماء للاعتبار والتفكر فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وفي حال الدعاء لا بأس به إن شاء الله تعالى. في السجود هل يغمض الإنسان عينيه أم تبقى مفتوحة؟ أصلها مفتوحة في السجود وفي غيره في الصلاة، وإن كان بعضهم يستحب استحسانا تغميض العينين لأنه أقرب إلى الخشوع لئلا يتشوش في الصلاة، ولا دليل عليه. وإن كان اليهود يغمضون أبصارهم في صلاتهم فيمنها عنه للمشابهة. يقول شخص توفرت فيه شروط الحج إلا الاستطاعة ثم تكفل له شخص بمؤونة حجه، فهل يجب عليه قبول عرض هذا؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه. يقول أهل العلم منة الله أولى من منة غيره، لكن إن قبل وحج أجزاء وسقط عنه الفرض. نبدأ. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كرر محظورا من جنس فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدا مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة رفض إحرامه أو لا. يقول رحمه الله تعالى: فصل. الفصل يجعل في كتب العلم فاصل بين مسائل الباب الواحد، ويتضمن الفصل مسائل وفروع وتتمات وغيرها. ومن كرر محظورا من جنس جنس واحد ولم يفدي، تكرار المحظور له أحوال، تكرار المحظور له أحوال، يفعل المحظور الواحد في أكثر من موضع، يكرر المحظور الواحد في أكثر من موضع، يطيب رأسه ولحيته وثوبه وبقية بدنه فيكرر، هذا تكرار المحظور لكنه من جنس واحد، يلبس المخيط على بدنه وعلى رأسه وفي رجليه وغير ذلك. يقولون الحال الأولى أن يفعل محظورا واحدا في أكثر من موضع من بدنه، كمن استعمل الطيب في أعضائه كلها، أو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل، فعليه حينئذ كفارة واحدة. يقول صاحب الشرح الكبير: فإن لبس قميصا وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة، لأن الجميع لبس، فأشبه الطيب في رأسه وبدنه. والمفهوم من عبارة الإقناع التفصيل، وهو أنه إن غطى رأسه بمخيط كعمامة فكلبس المخيط في بدنه، لأنه يصدق عليه أنه لبس المخيط وهو محظور واحد، فكلبس المخيط في بدنه، وإلا فجنس آخر له فدية على حدته، إن غطى رأسه بغير جنس ما غطى به بدنه. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ولو لبس وغطى رأسه ففديتان، لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر، ولو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئا واحدا، وإذا غطى رأسه بغير ما يلبس عادة ولبس القميص فإننا نعتبرهما شيئين لأنهما جنسان. وعلى هذا لا يدخل مثل هذا في قول المؤلف: ومن كرر محظورا من جنس يعني واحد ولم يفدي فدى مرة واحدة. الثاني أن يكون محظورا واحدا، لكن هذا المحظور الواحد يكرر، يعني إذا انتهى من هذا المحظور كرره مرة ثانية، كأن يقصر من شعره، يحلق رأسه ثم إذا نبت حلقه ثانية ثم يحلقه ثالثة، أو يلبس مخيطا ثم يخلعه ويلبس إحرامه ثم يكرره مرة ثانية وثالثة وهكذا، أو يتطيب بطيب مرة مرتين ثلاث قبل أن يكفر عن المحظور الأول في الصور كلها، أو يطأ زوجته مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. إذا كانت المحظورات من جنس واحد من نفس الجنس، حلق الشعر كرره مرارا، لبس المخيط كرره مرارا، هذه الحال تختلف عن الحال الأولى. الأولى المحظور واحد لكن مواضعه مختلفة من البدن، وهذا التكرار يفعل دفعة واحدة. الحالة الثانية أن يكون المحظور واحد في موضع واحد من البدن لكنه يكرر، فمثل هذا إن كفر عن المرة الأولى، إن كفر عن المرة الأولى لزمه التكفير ثانية، إن لم يكفر عن المرة الأولى وفعل المحظور ثانية تداخلت هذه الكفارات، وتداخل الكفارات معروف مقرر عند أهل العلم: من حلف على شيء وحنث ثم حلف عليه ثانية وحنث تداخل قبل أن يكفر تداخلت هذه الكفارات، مع أن بعضهم يفرق بين ما إذا كان الباعث على اليمين الأولى غير الباعث على اليمين الثانية. فإذا وطأ زوجته ثم كرر الوطء مرة ثانية وثالثة ولم يفدي في ذلك كله للمرة الأولى تكفي كفارة واحدة، لأن الكفارات تتداخل سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. وإن كفر عن الفعلة الأولى ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا، لأنه ارتكب المحظور مرة أخرى، وهذا بخلاف الصيد ففيه ما يلزم بعدده ولو في دفعة واحدة، قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، رمى جماعة من الحمام فأصاب خمسا دفعة واحدة، عليه إيش؟ خمس شياه، رمى حمامة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامس، عليه خمس شياه. لماذا لا تتداخل الكفارات؟ لأن المطلوب في جزاء الصيد المثل، ولا تتم مماثلته إلا بتمام العدد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: لكن بشرط لا يؤخر الفدية لئلا تتكرر عليه، بحيث يفعل المحظور مرة أخرى، يطأ زوجته، يقول: ما دام لزمت الكفارة ننتظر ثانية وثالثة وخامسة إلى أن يعود، إذا أراد أن يعود أو إلى أن يباح له الوطء بالتحلل الثاني، يقول: ما دام لزمتنا كفارة نكرر. يقول: مثل هذا ينبغي أن يعاقب بنقيض قصده لئلا يتحيل على إسقاط الواجب، والمعاقبة بنقيض القصد أمر مقرر عند أهل العلم. فمن قتل مورثه حرم الميراث، من قتل الموصي حرم الوصية، وهكذا. الثالث: أن يكون المحظور من أجناس متعددة، بأن حلق شعره وقلم أظفاره ولبس المخيط، فدى لكل واحد من الأجناس فديته الواجبة فيه، وحينئذ لا تتداخل الحدود المختلفة. شخص سرق ثم ثانية ثم ثالثة ثم سرق رابعة وخامسة ولم يقام عليه الحد، يقطع كم مرة؟ مرة واحدة. زنى مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، يقام عليه الحد مرة واحدة. لكن نقيم عليه الحد في المرة الأولى وقيم عليه في الثانية أيضا. يقول: سواء رفض إحرامه أو لا، رفض الإحرام تقدم أنه لا يتأتى ولا يمكن، فإذا دخل في الإحرام بطوعه واختياره فإنه لا يتحلل منه، ولا يحصل التحلل إلا بإكمال أفعاله، وأتم الحج والعمرة لله، اللهم إلا أن يكون محصورا فيتحلل على ما تقدم وسيأتي في الفوات والإحصار، أو يكون معذورا وقد اشترط وحصل ما خاف منه، فإنه حينئذ يتحلل ولا شيء عليه. وما عدا هذه الأمور لا يتحلل به ولو نوى التحلل، لم يحل الأمر بإتمام الحج. في الصيام: من نوى الإفطار أفطر، وهنا من نوى الخروج من الإحرام لم يخرج. من نوى نقض الوضوء ينتقض وضوء ولا لا؟ نعم، الصوم ترك يدخل فيه بالنية فيخرج منه بالنية، والوضوء فعل لا يخرج منه إلا بفعل. إذا رفض إحرامه فإنه لا يفسد برفضه، بل هو باق تلزمه أحكامه باتفاق الأئمة، وليس عليه لرفض إحرامه شيء، لأنه مجرد نية، وقدم في الفروع أنه يلزمه دم، قدم في الفروع أنه يلزمه دم إذا رفض إحرامه. عند الحنفية: إذا نوى رفض الإحرام فصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب الممنوع على المحرم من المخيط ونحوه والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد، فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام، ويجب عليه أن يعود كما كان محرما، ويجب عليه دم واحد لجميع ما ارتكب، يجب عليه دم واحد لجميع ما ارتكب. شخص رفض الإحرام سواء كان عالما أو جاهلا، لأنه يحصل من الجهال رفض الإحرام، كيف؟ قد يتصور أن الشخص يحرم، فإذا وصل إلى مكة وجد الزحام أفتى لنفسه وقال: متطوع من نفسه، أنا متنفل حجة الإسلام وحجيت، نعم، فيرفض الإحرام ويرجع ويلبس الثياب ويفعل جميع المحظورات على مذهب الحنفية، عليه كفارة واحدة لجميع ما صنع لجميع ما فعل، لكن يجب عليه يعود كما كان محرما، ويجب عليه دم واحد لجميع ما ارتكب ولو فعل كل المحظورات. دليله الاستحسان، قالوا استحسانا لأنه أسند ارتكاب هذه المحظورات إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال، فيكفيه لذلك دم واحد، فيكفيه لذلك دم واحد. الاستحسان أصل يعتمد عليه، نعم، عند الأحناف أصل بعد الإجماع والقياس استحسان مصادر التشريع. أنت متأكد أن هذا رأيهم ولا من خلال هذا الكلام؟ ها؟ لا، من خلال هذا الكلام ما ينفع. هل رأي الحنفية القول بالاستحسان؟ حتى إن لم تقل به الحنفية قل به غيرهم شيء. لا، نحن نسأل أن ما عندنا الاستحسان، جمهور العلماء على عدم اعتباره، نعم، كيف؟ معروف بس ما أتأكد منه، تأكد من لا يصير معتمدا على هذا الكلام. كيف؟ لا عنده مستحسانا، نعم. عندك صدر المسألة ايش يقول؟ ما هو بيقول ويجب دم واحد؟ ما في ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو فعل كل محظورات استحسانا؟ يجب دم واحد، كيف يكون استحبابا؟ له استحسان. على كل حال جمهور العلماء على عدم اعتبار الاستحسان، قالوا من استحسن فقد ايش؟ نعم شرع. قد يقول قائل ان جميع العلماء من الناحية العملية يعملون بالاستحسان، من الناحية العملية إذا تكافأت الأدلة في مسألة عملية لابد أن يعمل، فيتوقف إلى متى؟ نعم، لابد أن يرجح استحسانا، وإلا المسألة مفترضة في مسألة تكافأت أدلتها. مثل هذا يقال، أو مثال يكرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، البدء بأحد الرغيفين وسلوك أحد الطريقين إذا لم يكن هناك مرجح. قدامك رغيفين، وش تبدي؟ تبدأ بالأول بأيهما تبدأ؟ وش المرجح؟ لا قابل اليد، غربهما واحد. هذا مذهب أشرف، ها؟ أشرف أكرمه. هذا إيش؟ ما في إلا استحسان، سلوك أحد الطريقين وكلاهما واحد، ما في فرق. على كل حال هم ينكرونه بشدة، ينكرونه بشدة، ومع ذلك لا يمكن الاستغناء عنه، لا لأنه أصل يعتمد عليه لذاته، لا، إنما هو مخرج. ماذا تصنع إذا تكافأت الأدلة وأنت لابد أن تعمل وليس بدليل، لكن لابد من أن تستحسن أحدهم؟ نعم، ويسقطوا. يقول يطرد أهل العلم مسألة المعاقبة بنقيض القصد من المكلف في كثير من المسائل، المرجو ذكر الأصل أو المستند لهذه القاعدة مع التفصيل. القاتل لا يرث، قالوا معاقبة له بنقيض قصده. هل يضطرد أن قصد القاتل تعجل الميراث؟ نعم، لكن إن قتل حاجبا، إن قتل من يحجبه عن الإرث، نعم، ابن قتل عمه الذي يحجبه عن الإرث. يرث ولا ما يرث؟ القاتل لا يرث. لا يرث من؟ لا يرث المقتول، لا يرث المقتول، لكن هذا قتل عمه لكي يرث، نقول يعامل بنقيض قصده، وحينئذ لا يرث. والأصل في هذه المسألة حرمان القاتل من الإرث، حرمان القاتل من الإرث. اقرأ اقرأ. ويسقط بنسيان، بنسيان في نسيان، بنسيان مش عندك؟ ويسقط بنسيان فدية لبس، فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق وحلاق وكل هدي أو إطعام. يكفي يكفي. يقول رحمه الله تعالى: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس، وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. فاعل المحظور لا يخلو إما أن يكون معذورا بنسيان أو جهل أو إكراه، أو لا بأن يكون متعمدا لفعل المحظور، كما أن المحظورات لا تخلو إما أن تكون مما يعذر فاعله وتسقط فديته بالعذر أو لا. فغير المعذور تلزمه الفدية على ما تقدم، تجب عليه الفدية. وأما المعذور بالجهل والنسيان والإكراه وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا، معذور يعذر بالنسيان ما ذكر مما لا إتلاف فيه على قوله. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت، كما في صحيح مسلم حديث: إن الله تجاوز لأمتي خطأ النسيان، عفي لأمتي خطأ النسيان وما استكره عليه. والحديث بطرقه صحيح. هنا يقول: دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق فلا يعذر بما ذكر وإن كان ناسيا وإن كان جاهلا وإن كان مكرها، في الوطئ والصيد وتقليم الأظفار والحلاق فتجب الفدية مطلقا، لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. هذا هو المشهور عند الحنابلة والشافعية إن كان من قبيل الإتلاف تجب فيه الفدية، إنما كان من قبيل الإتلاف فإن الفدية تجب فيه، وما ليس فيه إتلاف فإنه لا فدية فيه، إلا أن الشافعية استثنوا الوطء فقالوا لا فدية فيه. الوطء فيه إتلاف ولا ما فيه؟ نعم، ما فيه، فيه إتلاف ولا ما فيه؟ لا إتلاف مثل الحلق، فيه إتلاف ولا ما فيه؟ نعم فيه إتلاف، يعني لا يمكن رد. تقليم الأظفار فيه إتلاف، لكن لبس المخيط يخلع، الطيب يغسل، نعم تغطية الرأس يكشف. استثنى الشافعية الوضع فلا فدية فيه، لأنه جاري على قاعدتهم لا إتلاف فيه، لكن الحنابلة قالوا فيه الفدية وإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها، لعظم ما جاء فيه عن الصحابة، لأنه أعظم المحظورات، فشددوا فيه من هذه الحيثية. وإلا فالأصل على تقعيدهم أنه لا إتلاف فيه، أنه لا شيء فيه، مثل تغطية الرأس يكشف. عند الحنفية والمالكية أن الجاهل والمكره والناسي حكمه حكم العامد، يعني في كل شيء، غطى رأسه يفتي، لبس مخيط يفتي ولو كان ناسيا. ولا ننسى قول المالكية في من أكل أو شرب ناسيا، مش عليه؟ عليه القضاء ولو كان ناسيا. فقولهم مضطرد، جاهل والمكره والناس حكمه حكم العامد. وعند الإمام أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا كفارة عليه مطلقا. استدل، نعم إذا كان ناسي أبدا هو أطول حكم واحد. استدل الشافعية والحنابلة تفريق بي. نعم برفع الإثم طعمه الله فلا إثم عليه يجبون عليه القضاء لأنه إن أكل أو شرب عامد يرفع عليه القضاء مع الكفارة. استدل الشافعية والحنابلة بما ذكر وأيضا فإن الحلق والتقليم ونحوهما ما فيه إتلاف فات على وجه لا يمكن تداركه فات على وجه لا يمكن تداركه بخلاف اللبس والطيب والتغطية وحينئذ يكون من باب ربط الأسباب بالمسببات. هم تقولون الجاهل الناسي والمكره لا تكليف عليه نعم الصبي غير مكلف لكن إن اعتدى على إنسان فكسر شيئا من ماله يلزم ولا ما يلزم؟ نعم نعم يلزم بقيم المتلفات وأروش الجنايات وهذا حكم تكليفي وليس بحكم وضعي وليس بحكم تكليفي لأنه من باب ربط الأسباب بالمسببات. وهنا فعل هذه الأشياء التي فيها إتلاف هي من باب ربط الأسباب بالمسببات فيكون حكما وضعيا لا تكليفيا. استدل الحنفية والمالكية أن العذر للجهل والنسيان والإكراه يرفع الإثم دون الكفارة يرفع الإثم دون الكفارة. دليل الرأي الثالث وهو أنه لا شيء عليه ويسوي في ذلك ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه ما تقدم من الآية والحديث وقوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فالتنصيص على التعمد يخرج المخطئ وفي حكمه الناسي والمكره. وعلى هذا فالأقرب هو القول الثالث إن شاء الله تعالى. نعم. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللباس ونحوهما ودوم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزي عنها بقرة. يقول رحمه الله تعالى وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران وما وجب لترك واجب مثلها المنذور أيضا إذا نذر أن يذبح في الحرم يلزمه أن يذبح في الحرم وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم ويسوي في ذلك مكة وجميع أطراف الحرم. يقول الإمام أحمد مكة ومنى واحد. يقول والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة. هذا إن تيسر ومعلوم أنه لا تيسر غالبا. نعم لأن المسلخ منى ولا وين المسلخ داخل نعم داخل لكن وما بعمرة بالمروة يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. تأتي بالفدية التي وجبت عليك تذبحها بالمروة ما يمكن. نعم ما يمكن إنه يؤذي الناس مع شدة الزحام والمسألة استحباب ويوزع على مساكين الحرم لأن القصد التوسعة عليهم والمراد بمساكين الحرم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة لأنه للمساكين. يقول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة والمتمتع والقارن يحلان في الحرم. يقول تعالى في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة ولحديث حرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم رواه مسلم. وفي رواية كل فجاج مكة طريق ومنحر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. يقول بعض الشافعية يجزئ هدي المتعة والقران خارج الحرم إن فرقه في الحرم، لا بأس أن يذبح خارج الحرم ثم يوزع اللحم داخل الحرم، لأن المقصود اللحم، يعني الذبح ما هو مقصود لذاته، المقصود اللحم، وإذا حصل توزيعه في الحرم على مساكينه حصل الغرض. يقول أهل العلم وفيه نظر، لأن المقصود التقرب إلى الله تعالى شكرا له على إتمام النسك. الله سبحانه وتعالى يقول هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة حتى يبلغ الهدي محله. يقول وفدية الأذى واللبس ونحوهما، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم حصار حيث وجد سببه. فدية الأذى أي الحلق واللبس، فدية الأذى جاءت بأي شيء؟ النص على الأذى، نعم، في حلق الرأس، في حلق الرأس، وفي حكمه لبس المخيط والطيب تغطية الرأس مما يجب فيه فدية أذى، والتخير بين ثلاثة أشياء على ما سبق. وكل محظور فعله خارج الحرم ومثله الإحصار فحيث وجد السبب من حل أو حرم، يعني شخص أحرم لما تعدى الميقات حلق شعره، نقول احلق حيث أو انحر حيث حلقت، لأنه عليه الصلاة والسلام نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضا، يجزئ بالحرم أيضا، وبه قال مالك وكثير من العلماء. وعند الحنفية اختص ذبحها بالحرم لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. على كل حال أي واجب سواء كان في الحل والحرم، سواء كان بسبب النسك أو بسبب ارتكاب محظور أو بسبب ترك مأمور، إذا ذبحه في الحرم يجزي ولا ما يجزي؟ إجماع ولا ما هو بإجماع؟ في أحد يخالف؟ ها؟ كيف؟ لكن من الحرم؟ كيف؟ نحرتها هنا ومنا كلها منحر، في رواية كل فجاج مكة منحر. على كل حال الخلاف بين أهل العلم خارج الحرم، الحنفية يقولون كل الدماء يختص ذبحها بالحرم، وغيرهم شو العبارة، وفدية الأذى واللبس ونحوهما دوم الحصار حيث وجد سببه، وجوبا ولا استحبابا ولا جوازا؟ حيث وجد سببه، يعني لو شخص أحصر دون الحرم فبعث هديه إلى الحرم فذبح، يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ أنا أقول إن الذبح بمكة أو بالحرم هل يخالف فيه أحد؟ إن فدية الأذى حيث وجد سببها، حلق رأسه قبل دخول مكة، نقول اذبح قبل تدخل مكة يلزمك؟ أحد قال بهذا؟ نعم، ما في أحد قال بهذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل يدل على الجواز، وإلا فالأصل هديا بالغ الكعب حتى يبلغ الهدي محله، هذا الأصل. قوله ويجزئ الصوم بكل مكان ومثله الحلق، يجزئ بكل مكان، لماذا؟ لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة لتخصيصه. وبه قال ابن عباس وعطاء النخعي وغيرهم، بل قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا، ولعدم الدليل على التخصيص بمكان ويدخل في إطلاقهم هذا صوم بدل هدي المتعة والقران، ثلاثة أيام التي في الحج يجوز أن يصومها في غير الحرم، لأنه يقول ويجزئ الصوم بكل مكان، هذه عبارة ظاهرها من صوم ثلاثة أيام في الحج، نعم، تجوز في غير الحرم، يعني لو افترضنا أن الحج في أيام حر شديد ولم يجد هدي فأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ويقول الطائف أبرد، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم لا يجوز أن في الحج يعني مقصود فيه في أيام الحج وقد يقصد به المكان في الوقت الذي يعني يحج فيه. تقول هذا تفقها ولا لا استنباط؟ قال ما يخرج ها كيف؟ قال ما يخرج. شو ما يخرج؟ ما يخرج من مكة وراء إذا خرج نهارا أن يمنع أن يخرج الحاج سافر مسافة قصر أو دون قصر وقلنا أنه ما ينقطع التمتع أو مثلا لكن أنت محرم بالحج يوم التروية صار عليك أحد قال استقبلني في مطار جدة والطائف في عليك ضير هل يلزمك أن تبيت بمنى أو تجلس بمكة أو ها؟ هذا نوى الحج أحرم يوم التروية اتصل عليه واحد قال استقبلني في مطار الطائفة ومن مطار جدة تقول والله ما أقدر أنا محرم ها؟ نعم الأصل أن يمكث في المشاعر وإذا أحرم يوم التروية يصلي بمنى الأوقات معروفة الخمسة ثم يدفع إلى عرفة هذا معروف هذا لكن الكلام على الجواز وعدمه فإذا صام الثلاثة الأيام التي تجب عليه بدلا عن هدي المتعة والقران خارج الحرم لأنه يقول ويجزئ الصوم بكل مكان مفهوم العبارة يدخل فيه أيضا هذه الأيام الثلاثة ويدخل في إطلاقهم على أن صوم بدل دم المتعة والقران تجزي في كل مكان هذا كلامه وين في الحج يعني في إيش أثناء أفعاله أثناء أفعال الحج وهي قبل يوم عرفة أو آخرها يوم عرفة على خلاف الذي تقدم أو في أيام التشريق هذه هذا وقت التلبس بالحج لكن عليه أن يبادر في الصيام لأن الكفارات تجب على الفور كإخراج الزكاة ورجع إلى بلده إيه ما منعه أن يرجع الحاج إلى بلده شو من رجع إلى بلده منعون المتمتع ما يرجع إلى بلده بينهما إيه؟ اعتمر ورجع إلى الطائف ثم اعتمر حج بسفرة جديدة شو يصير أمهم منعوا أن يعود إلى أهله بين الحج نعم هذه الصورة واضحة يعني لو أحرم بعمرة من الطائف فانتهت أعمال العمرة وقال برجع إلى الطائف لكن هل يلزمه دم في هذه الصورة أو انقطع التمتع لا احنا نريد انه بين الحج والعمره في وقت طويل ويرتاح ويجلس للطائف يصوم ثلاثه ايام هو اذا كان على جنه قاعده من غير رجع الى اهله انقطع التمتع ينقطع التمتع فلا دم عليه اصلا يقول رحمه الله والدم شاة او سبع بدنه وتجزئ عنها بقره الدم المراد به المطلق في كلام العلماء فإذا أطلق الدم يراد به شاه أو سبع بدنة على ما ذكر المؤلف فالمراد به شاه والشاه لفظ شامل للذكر والأنثى من الضأن والمعز فالتيس على هذا إيش شاه الخروف على كلامهم هذا شاه فلفظ شاه أعم من الاستعمال العرفي فيشمل الذكر والأنثى ويشمل الضأن والمعز والمطلوب ما يجزئ في الأضحية وهي الجذع من الضأن والثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة فإن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل يقول إن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل وتجب كلها هذا هو المذهب ايش معنى هذا الكلام يجب عليه دم والدم شاه أو سبع بدنة وجب عليه سبع بدنة فذبح بدنة كاملة قالوا هذا هو الأفضل لأنه أنفع للفقراء وحينئذ تجب كلها. ايش معنى هذا الكلام يا شباب؟ يعني ما خلص ما دام ذبحها صي واجب عليه اخراجها كلها، ما يقول مثلا اذبحها وبعدين ابيع ادور على ناس يشترون حتى وانا ادفع سبو ثمنها فقط. لكن لو ذبحها بنية يفدي بالسبع والباقي له ذلك ولا لا؟ إن نوى قبل شيخ على كلام المذهب ليس له، يعني على كلام فإن ذبح البدنة أو البقرة عن البقرة عن السبع فأفضل، فأفضل ووجبت كلها وتجب كلها. هذا هو المذهب، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان حكمه واجبا كأعلى خصال الكفارة إذا اختاره. والوجه الثاني لا يلزمه إلا السبع والباقي تطوع له أكله، وهديته اختاره ابن عقيل. كيف؟ الآن المسألة في إخراج القدر الزائد عن الواجب، إخراج القدر الزائد عن الواجب. وجب عليك دينار زكاة فأخرجت اثنين، ومثل في الروضة لهذه القاعدة بمن أخرج دينارا عن 20، الواجب عليه في الزكاة كم؟ نصف دينار. فهذا أخرج دينار، هل الواجب الدينار كله أو نصفه والقدر الزائد سنة؟ نعم الواجب نصف، لكن في شيء ما يتبعه يصرف. نعم أخرج كيس في الفطرة، الواجب عليه صاع والقدر الزائد مندوب، هل له أن يرجع في هذا الزائد أو يرجع في شيء منه؟ يقول ما دام مندوب أخذ، احتاجنا للطبخ اليوم نأخذ من هذا الكيس، أو نقول خلاص ما دام هذه الزيادة غير متميزة فالكل واجب. نعم نسمع ابن رجب وش يقول في القواعد رحمه الله تعالى. القاعدة الثالثة، من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل. شخص وجب عليه دينار قال خذ هذا دينار الواجب وخذ دينار ثاني، هل نقول أن الثاني واجب؟ ليس بواجب. إن كانت الزيادة متميزة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحو، قال هذه فطرة صاع وهذا الصاع الثاني أيضا خذه يا مسكين. نعم هذا لا إشكال في كون الثاني نفل. وإن كانت الزيادة غير متميزة، وإما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل. نعم يقول وينبني عليه مسائل، منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة؟ شخص دخل والإمام راكع، الإمام يريد أن يرفع لكن لما سمع الداخل أطال الركوع، القدر الذي أدركه فيه يجب على الإمام ولا مستحب؟ مرة ركوع متصل ما تميز، يعني ما نستطيع في الأصل يجب عليه ولا لو رفع صحة صلاته؟ صحة صلاته. إذن أدركه في مقدار النفل. إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء، الواجب هو المجزي، إذن ما عداه ما زاد عليه نفل، هذا الأصل. إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة؟ يقول ظاهر كلام القاضي ابن عقيل تخريجه على الوجهين، إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، قال ابن عقيل يحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة، إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالآن دخل بعد تسبيح الإمام مرة واحدة وأدركه في التسبيحة الخامسة والسادسة والسابعة، وقلنا بأن المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل كما هو المعروف في المذهب، نقول ركع خلف إمام متنفل وهو مفترض، إذن تصح ولا ما تصح؟ نعم، كيف؟ أيوة، لا تصح. أو نرجع إلى أصل مسألتنا وهي أن هذه الزيادة غير متميزة فتأخذ حكم الواجب. قد يصل تمييزا، شلون يصل؟ يعني أنا لو أدخل خلف إمام يصح، ما هو بتمييزك أنت الله يهديك، يعني هل هي منفصل القدر المستحب عن القدر الواجب؟ يمكن فصله ولا ما يمكن؟ هو منفصل ولا لا؟ لا، في الركوع غير منفصل. في إذا أخرج كيس عن أنصاع متميز ولا غير متميز؟ سبحان الله، كيس واحد غير متميز. يقول ومنها إذا أوجب عليه، أي إذا أوجب عليه شاه فذبح بدنه، فهل كله واجبها أو سبعها على وجهين؟ نعم، لكن ما أخرج بدنه، عليك سبع، فعندك بدنه بعير، فجاءك فقراء وقلت خذوها، هذا واجب عليه، ثم طرى لك أن ترجع في شيء منها، يجوز ولا ما يجوز؟ ها، كيف؟ بعد الذبح، بعد نية كونها كلها فدية، خلاص أخرجها كلها. إذا أوجب عليه شاة فذبح بدنة فهل كله واجب وسبع على وجهين؟ على القول بأنها تجب كلها كما نص عليه هنا لما تقدم، وإذا قلنا إنها أن القدر الزائد على الواجب مستحب سواء كان متميزا أو غير متميز، له أن يرجع شيء منه ويبيع ويهدي. يقول ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا، وقلنا يجزيه، لأن السلف في إجزاء خلاف، ما الذي يجب في الخمس من الإبل؟ شاه. إذا قلنا يجزيه إذا أخرج بعير، فهل الواجب كله أو خمسه؟ حكى القاضي أبو يعلى فيه وجهين، فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزي عن عشرين بعيرا أيضا. ما معنى هذا الكلام؟ عنده خمس، سرقت إبله فما بقي عنده إلا خمس أو ست، فقال هذه السادسة هي زكاتها الخمس. نعم، ثم الغاصب رد عليه عشرين مما غصب، قال أنا مطلع بعير عن 25، مش العادة أطلع ثاني. نعم، يجزي ولا ما يجزي؟ إذا قلنا بوجوب البعير كامل عن الخمس ما يجزي، وعلى الآخر لا يجزي عن 20 إلا، يقول إلا 4 أبعرة. كيف لا يجزي عن 20 إلا 4 أبعرة؟ كل خمس فيها بعير، يعني المفترض في شخص عنده 25 من الإبل. نعم، قال عليه 5 أشياء، قال لا أنا بطلع 5 أبعرة، 5 أبعرة، فهل تجب الخمسة كلها أو الواجب واحد والأربعة نفل يجوز أن يعود فيها؟ نعم، متميزة. نعم، يقول ويجزئ عن البدنة بقرة، لحديث جابر رضي الله عنه قال كنا ننحر البدنة عن 7، فقيل له والبقرة؟ فقال وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. قال الشارح ولو في جزاء الصيد، في النعامة بدنة لكن لو أخرج بقرة يجزي ولا لا؟ يقول الشارح ولو في جزاء الصيد، خلاف قوي أيضا. لماذا؟ لأنه في جزاء الصيد المطلوب المماثلة، ولا مماثلة بين النعامة والبقرة بوجه، ما في وجه مماثلة. نعم تشبه البدنة لكن هل تشبه البقرة؟ فتنتفي، ينتفي الامتثال. وعن الإمام أحمد لا تجزئ البقرة عن البدنة في جزاء الصيد، وهذا هو الأقرب، لأن الجزاء تعتبر فيه المماثلة، وسبع البدنة لا يماثل الحمامة فلا يجزئ عنها. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا لإجزائه عن سبعة، والله المستعان. يقول وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا، يعني إذا أفسد حجه. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أو لا، أولا إن كان ميقاته وإلا فمنه. ما معنى قضي؟ يعني فم ميقاته، وإلا فمنه يعني فم ميقاته. مسألة مفترضة في صبي غير مكلف أفسد حجه لأي شيء؟ نعم بوطأ، نعم بوطأ ولا لا؟ هذا غير مكلف ترى. نعم وما ما يتصور وطأ وراء مكلف، يعني ما بلغ كيف يطأ؟ ما يتصور الوطأ من غير المكلف؟ متصور يا شيخ ما بلغ قبل البلوغ، يعني شخص عمره 11 سنة ينتشر يا جماعة، سبحان الله ينتشر فوق في المهد. ها سبحان الله، هذا أنت ما شاء الله عليك في هذا الباب. يقول بعد حجة الإسلام فإذا كلف لابد أن يحج. النووي رحمه الله تعالى وفي شبه كبير من أشرف في هذا الباب، مكث شهرين يغتسل من قرقرة البطن. نعم مكث شهرين يغتسل من قرقرة البطن لأنه بعيد كل البعد عن هذه الأمور، يعني ما يتعلق بالنساء بعيد كل البعد عن هذه الأمور، فيظن أن قرقرة البطن هي موجبة للغسل. أي في هذا هدي الحصار في الحديبية، هدي الحصار. أما بالنسبة لهدي التطوع ففي كل وقت، ما له حد محدد، سواء كان متلبس بالنسك أو غير متلبس. يعني لو الشخص في بلده يرسل هدي وش اللي يمنع؟ نعم عليه ده سنة، لكن لا يحرم عليه شيء مما أباحه الله له، ما يلزم عليه شيء، ما له لوازم. يقول ما صحة حديث بين كل أذانين صلاة؟ الحديث صحيح. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أيضا مقبول، الحديث مقبول إن شاء الله. نعم. هل بعد طواف الوداع ركعتين سنة؟ نعم، طواف الوداع كغيره من أنواع الطواف له ركعتان. لو أخر المتمتع طواف الإفاضة مع الوداع ثم سعى بعده سعي الحج فهل يكفيه هذا الطواف عن الوداع؟ الأحوط لا يكفي، لأنه لم يجعل آخر عهده في البيت، جعل آخر عهده في المسعى، وحينئذ لا يكفيه. لكن لو قال زحام شديد، ويوجد من يفتيه بذلك إن شاء الله تعالى. تقديم السعي على الطواف، الأصل أن السعي يقع إنما يقع بعد طواف، فما يقدم من أجل تحصيل هذه. تركه لطواف الوداع واكتفاءه بطواف الإفاضة أسهل من تقديم السعي. نعم ليش ما يضر؟ ما جعل آخر عهد بالبيت شيء، لكن العمرة لا يلزم لها طواف وداع، ما يلزم لها طواف وداع، صارت معتمرة، فالحكم للآخر. من لبس الضيق من عند النساء جائز مع أمن الفتنة، لأن غالب النساء يلبسن فأصبح مستمرا عندهن. ونحب أن نذكر بفتوى اللجنة الدائمة في تاريخ، والتي حرمت الملابس الضيقة أمام النساء والمحارم لما سببته من فتنة، إذا قلنا مع أمن الفتنة. لذا فإن نذكر بالله أن تتراجع عن فتواك حتى لا يفتح باب فتنة. على كل حال إذا وجدت الفتنة نعم فمنع من المباح. حينئذ ينقلب المباح محظور إذا وجدت الفتنة. وليست العبرة بأن أغلب النساء يلبسن الضيق فالحق واحد، وانظر أكثر من فرض يضلك عن سبيل الله، والشريعة تؤثر بسد الذرائع ناهيك أن حذك سيئات عاريات، أحد تفاسير لبس الضيق كما ورد في الفتوى. على كل حال جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي غيرتك، لكن الاحتياط مطلوب على كل حال. وقلنا إنه إذا وجدت الفتنة ولو عند أولادها فإنها تمنع من الزينة. إذا أطلق الضيق ينطلق وهو الغالب، والناس يستبسلون أن النساء يستعملن الآن البناطيل، والبناطيل تجسم العورة وكذلك الرجفية، وهذه محل فتنة حتى عند النساء، تجسم العورة المغلظة وأيضا الأرداف. وهي لا، هو الضيق يشمل البناطيل ويشمل التنانير ويشمل القمص ويشمل كثير. هذا اللي انتشر لأنه يجسم الرجلين ويفصلهم عن بعض. ما في شك أنها أعظم فتنة، بناطيل أعظم فتنة وأشد تفصيل. هذا اللي المنتشر الآن. نعم. وش معنى الفتنة الآن؟ وش معنى الفتنة؟ إيش معنى الفتنة بارك الله؟ ما نقول حتى تقع الفتنة، إذا خشيت الفتنة ما نقول حتى تقع. إذن كلام أهل العلم كله في كتب ما لم تخشى فتنة، ما لم يقع في فتنة، ما لم كل كلامهم على هذا. كتب العلم مملوءة بهذا الاصطلاح وبهذا التعبير. نقول لا، أمسحوا ما لم تخشى الفتنة. وقوع الفتنة غير خشية الفتنة. زاك الله. أنت فرق بين وقوع الفتنة وبين خشية الفتنة. هذا باب أولى. فرق بين وقوع الفتنة وبين خشية الفتنة. دعنا من وقعت، هذا ما في خلاف بين أحد. لكن إذا خشيت الفتنة ولو من ولدها، إذا خشي أن يفتتن بها ولد منعت وهو ولدها، هذه مسألة أعظم هذه. بس الواحد يدق في العبارات علشان يفهم. سبحان الله. يقول ما صحة حديث جبريل في مواقيت الصلاة، وهل يؤخذ عليه من حيث توقيت الصلاة، وما الراجع في ذلك؟ على كل حال هو الحديث صحيح، لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بعده، فما يعارضه يؤخذ بحديث عبد الله بن عمرو، ويكون ما جاء في حديث جبريل منسوخ. يقول لي صديق أصيب بعين، أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجله بالشفاء. يقول بعض الإخوة يرسل الرسائل عن طريق الهاتف الجوال وهي مشتملة إما على نصيحة أو تذكير أو تنبيه، ثم يذيلها بقوله أسألك بالله أن تبلغ 10 أشخاص أو في ذمتك إلى يوم القيامة إلا أرسلتها إلى 10 أشخاص أو غير ذلك. لا، مثل هذا الإلزام غير لازم، أنت تلزم بغير لازم. المسألة كلها إرشاد وتوجيه، إن بذله فهو باذل للخير، وإن حجبه فقد حرم نفسه. أما إلزام الناس بغير لازم هذا على اسمه غير لازم. يقول إذا علمنا أن مسجدا بني من مال حرام فما حكم الصلاة فيه؟ على كل حال ما لك ليس لك أن تنقب عن أموال الناس، لكن إذا بني واعتمده الناس وصلوا فيه صل فيه. يقول متى يكون دعاء الاستخارة، بعد الصلاة أم بعد التشهد؟ بعد الصلاة، لأنه قال صلي ركعتين ثم ليقول. ثم يقول امرأة اعتمرت أكثر من عمرة ولم تكن تعلم بوجوب تقصير الشعر، ثم اعتمرت بعدما علمت وقصرت من شعرها، يكفي؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.